بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة. نعم أقرأ أقرأ. قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه قال كان سجود النبي صلى الله عليه وسلم وركوعه وقعوده بين السجدتين قريبا من السواء. حدثنا نعم يعني معنى أن الصلاة عليه الصلاة متناسبة متقاربة فإذا طال القيام طال الركوع والسجود وإذا قصر قصر القيام قصرهما من غير إخلال بالطمأنينة. والحديث الآخر ما عدا القيام والقعود التشهد والقيام فإنه يطيلهما كالمعيدين القيام الأول طويل والتشهد طويل ومع ذلك فالصلاة متناسبة الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود كلها متناسبة. نعم قريبا من الصلاة. نعم حدثنا سليمان بن حرب قال قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أصلي بكم قال إني لا آلو أن أصلي بكم كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت كان أنس يصنع شيئا لم أركم تصنعونه كان إذا رفع رأسه من الركوع قام حتى يقول القائل قد نسي وبين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي. نعم هذا في حديث أنس في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيل هذين الركنين هو القيام بعد الركوع والقعود بعد السجدة الأولى. وفي الرد على الأحناف الذين يخلون بالطمأنينة فيهم وفي الحديث الأول فيه أنه إذا رفع رأسه من السجدة قام هنيا يعني يمكث ولا يعجل. نعم فيه يعني أنه لا يخل بالطمأنينة فيهم لأن أنس أدرك بني أمية بني أمية كانوا يخلون بعضهم قد يخل بالطمأنينة كانوا يعجلون بين بعض الركوع وبعض السجود فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف بالسلام يطيل هذه الركوعين ليس معنى أنه يطيل إطالة يعني تلفت النظر بل هو قريب من الركوع والسجود لكن لما كانوا لا يفعلونه صار يعني صار طويلا بالنسبة إلى من لم يفعله حتى يقول قائل قد نسي حتى يقول قائل منه قد نسي لأنه بالنسبة إليهم إذا رفع كان أدرك بني أمية وكان إذا رفع صنع الركوع لا يطيل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل إطالة حتى يقول قائل منه قد نسي لأنهم كانوا يعجلون بهذا الركوع وكذلك السنة المعنى أنه متناسب يعني قريب بس لفت النظر لأنهم كانوا يخلون بهذا الركنين ولا يطمئنون فيهم. نعم إطالة الناس يعني ما يكون إذا أطال إطالة يسيرة ما يضر يعني شيء يسير حتى يقول قال قد نسي بالنسبة إلى الذي يعجل الذي يعجل يقول قد نسي. نعم ما يكون شيء نعم حتى يقول قائل محتمل حتى يقول قائل يعني من الصحابة كان حتى يقول قائل يعني ظاهره أنه يعني من الصحابة حتى يقول قائل قد نسي لأنه يطيل هذه النبوتين يعني بحيث أن هذه النبوتين يميزهما عن غيرهما لأن الغالب أن الإنسان قد تغلب عليه العجلة بعد الركوع وبعد السجود فإذا أطال إطالة يسيرة فحسن. نعم قول ثابت لا يدل على أن ذلك في عهد أنس. نعم قال ثابت كان أنس تسمع شيء لم أرك تسمعونه ثم قال حتى يقول قائل قد نسي حتى يقول قائل قد نسي ظاهره من الصحابة كان قائل عام. نعم باب لا يفترش ذراعيه في السجود. وقال أبو حميد سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يديه غير مفترش ولا قابضهما. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بصار الكلب. نعم، هذا الترجمة النهي عن افتراش ذراعيه في السجود، فأبو لا يفترش ذراعيه في السجود للنهي عنه في الحديث. المؤلف ترجم للنهي لأنه جاء في الحديث النهي عن افتراش ذراعيه في السجود. قال أبو حميد: سجد النبي صلى الله عليه وسلم ووضع عليه غير مفترش ولا قابضهما، يعني غير مفترش من ذراعيه هكذا ولا قابض من يديه بحيث يضعهما على فخذيه، بل يجعل يديه خاليان منكبيه، يديه خاليان منكبيه، ويجافي عرضيه عن جنبيه وفطره عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه في المجافاة، ولا يبسط ذراعيه بسط الكلب في النهي عن التشبه بالحيوانات. هذا موضع الصلوات في مواضع نهي المسلم من التشبه بالحيوانات، هذا الموضع السجود لا يبسط ذراعيه في الكلب، ولا ينقل صلاته كنقل الغراب، هذا موضع آخر، ولا يلتفت التفات الثعلب، ولا يحرك يده، ولا يشير بيده كأذناب الخيل حينما يسلم، ولا يوطن المكان، يجلس مكان في مكان كإيطان كإيطان البعير. فهذا من المواضع التي نهي فيها عن التشبه في الحيوانات، وهو عن نفسه ذراعي بساط الكلب، فيرفع ذراعي جفاء السنه مجافاة، ولا يقبضهما اليه، لا يقبض يديه اليهما، ولا يبسطهما هكذا، يبسطهما يبسط ذراعه بسط الكلب، ولا يقبض يديه اليهما، بل يجعلهما يحالين منكبيه ويجاف السنه مجافاة، جافع عرضيه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بسط الكلب. هذا هو الاعتدال، الاعتدال أن يضع يديه في حال منكبيه ويجافي، كان النبي يكون يجافي حتى لو مرت بهيمة بين يديه لدخلت، لو جاءت بهيمة بين يديه من مجافاة لدخلت. وليس معنى المجافاة والاعتدال أن يمد الإنسان صلبة مدا طويلة كما يفعل بعض الناس، بعض الناس يمد صلبة مسافة يتعدى الناس في السجود، يكون بينه وبين الناس مسافة يمد صلبة مدا يخص النظر. لا، ليس هذا الباب، لأنه إذا مد صلبة صار الرأس غير محاذي لمنكبيه، والسنة أن يكون اليدين محاذي لمنكبيه. ثم أيضا مد الصلب الطويل يمنع من المجافاة، السنة المجافاة، لا بد صلبة مدا طويلا، بل يجافي أو يعني حتى لو مرت بهيمة لا تحصل المجافاة. أما مد الصلب الطويل ثم يمد الصلب ويتعدى الصف طرف الصف يتجاوز الصف من مد الصلب، فهذا غير مشروع. نعم، سيأتي ترجمة لبعض هذا، يذكر المؤلف أنه مد الدرجة كانت تفعل مثل فعل الرجل، والفقهاء يرون أنها تضم نفسها بأنها عورة. سيأتي كلام عليه. نعم نعم. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا حسين قال أخبرنا خالد بن الحذاء عن أبي قلابة قال أخبرنا مالك بن حويرث الليثي رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. وهذه هي تسمى جسد الاستراحة. باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض، هذه تسمى جسد الاستراحة. اختلف العلماء فيها، قال الشافعي وطائفة من أهل الحديث إنها سنة ومستحبة، وظهر يعني ترجمة البخاري، ظهر اختيار البخاري، ولهذا قال باب من استوى قائما في وتر من صلاته ثم نهض، ظهر ترجمة البخاري، وأخذ الشافعي وطائفة من أهل الحديث أنها مستحبة، فذهب الجمهور والأكثر إلى أنها غير مستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لما ثقل وكبر ففعلها للحاجة. قالوا فتشرع في حق من احتاج إلى الاستراحة لكبر أو مرض أو كسر، وتمسكوا بأدلة منها، تمسكوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبادروني بالقيام والقعود فإني قد بدنت.

فيقوم مالك بن خالد فيشاهده وهو جالس في جلسة الاستراحة ثم يذهب. ولو كان التكبير بعد جلسة الاستراحة لمرأه مستويا قاعدا تكون هي من جملة النهوض، يعني جلسة خفيفة من جملة النهوض ويفعلها المأمور ولو تركها الإمام. على هذا القول يفعلها المأمور ولو تركها الإمام، مثل رفع اليدين عند الركوع والرفع عند والرفع بعد القيام من الركوع والرفع بعد القيام من التشهد الأول، يفعلها المأمور ولو ما فعلها الإمام. لكن الإمام إذا فعلها يفعل جلسة الاستراحة يخبر المأمومين، يقول لهم لا تعجلوا في ركعتها سابقة جلسة الاستراحة، وإذا خشي أنهم يسقطون لا يفعلها، لأنها سنة يخشي أن المأمومين يسقطون لا يفعلها، لأن قصارها أنها سنة. عندما يقول باستحباب يقول أنها سنة ليست واجبة، فإذا خشي أن المأمومين يسقطون فلا يفعلها. وإذا كان المأمومين معروفون هم يعرفونه وليس معهم أحد، ليس عندهم أحد ولا في بلد محصور أو في مكان محصور، وقال لهم سأفعل على جلسة الاستراحة فلا تسبقوني، إذا قام الركعة الثانية كبر وجلس جلسة خفيفة ثم ينهض، والمأمون يفعل كذلك. قد يقال هذا إذا خشي أنهم يسبقونه، لكن ظاهر الحديث أنهم أن التكبير قبل، لأن مالك بن خويلد أخبر أنه رآه مستويا قاعدا. فلو كان بعد التكبير ما قام مالك بن خويلد من السجود، مالك بن خويلد إنما يقوم متى؟ إذا سمع التكبير، وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم جالس، دل على أنها بعد التكبير، لأنه لو كانت قبل التكبير لما رأى مالك بن خويلد جالسا. فهي جملة من جملة النهوض، جلسة خفيفة ليس فيها ذكر، تابعة للنهوض. والله قد يقال لا بأس، لكن ظاهر الحديث مالك بن خويلد أنه شاهد بعد التكبير، لأنه لو كان بعد قبل التكبير لما شاهد، لكان إقام ثم كبر، إقام وجلس ثم كبر، فقام مالك بن خويلد ولم يره إلا قائلا. نعم يحصل فيها نعم مثل ما سبق، يعني خشي اللبس إذا كان في مسجد في جماعة كثيرون مثل الآن الرياض كثير، لكن إذا كان في بلد محصور قرية ما فيها أحد أو مزرعة محصورين وأخبرهم أن الإنسان فعلها فلا بأس. حسن إذا كان يرى هذا القلب وقرأ أنها سنة ظهر له أنها سنة. نعم بل إذا خشي أنهم يسرقون يترك. نعم إذا خشي أنهم يسرقون يترك، لأن كونهم يسرقون هذا محظور فلا يفعل السنة ويرتكب المحظور، إذا خشي أنهم يسرقون لا يفعل. نعم قوله إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، لو أراد يعني في غير وقت الصلاة، يعني الصلاة التعليم مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بالناس على المنبر وركع قام وركع ثم رجع تحقر وسجد في الأرض ثم قام، قال لما فعلت هذا لتهتموا بي ولتعلموا الصلاة، صلاة التعليم لا بأس. لكن الصلاة إذا توصل هل يصلي صلاة حقيقية أو يصلي بصورتها ويتكلم في أثنائها يقول هكذا كان يفعل هكذا، أو يصلي صلاة؟ لا يصلي صلاة، يصلي لتعلم أن يصليكم ما أريد الصلاة ولكن يريد أن يريكم، ظاهر أنه يصلي لهم. أما التعليم هذا يكون هذا التعليم بالكلام بدون فعل. نعم ظاهر لأن جلسة خفيفة، جلسة خفيفة مع الوقت كثير من جملة النهوض، مثل لو ترك الإمام رفع يديه في الركوع المأموم لا يترك رفع يديه، لا رفع يديه ولا ما رفع الإمام. نعم حدثنا سليمان بن حرب. مالك بن حرب يصلي بجماعة يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يريهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في تعليم ذهب إلى جماعة وقال أريد أن أصلي بكم صلاة رسول الله. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيده فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم فيها أنه يكبر عند النهوض من السجدتين عند النهوض من الركعتين. لهذا قال وإذا نهض من الركعتين كبر، والترجمة باب يكبر وهو ينهض من السجدتين. فالتكبير يكون في كل خفض مرة، هذا هو السنة كما سبق إن الصلاة الرباعية هي 22 تكبيرة تكبيرة الإحرام، والثلاثية 17 تكبيرة، والثنائية 11 تكبيرة، هذا هو السنة. فنقول فوق بني أمية يتركون التكبير، ولهذا استنكر هذا بعض الناس، هم يتركون التكبير أو يسرون به. السنة التكبير في كل خفض مرة، إذا كبر إذا ركع كبر، وإذا سجد كبر، وإذا رفع من السجدة كبر، وإذا قام من الركعتين كبر، وهكذا في كل خفض مرة، هذا في السنة. نعم. عند النهوض عند البدء يبدأ التكبير عند الحركة، عند حركة الركوع، عند حركة السجود، عند حركة القيام. الأفضل يبدأ مع الفعل وينهيه إذا سهل، إذا استرقى أيضا يكون آه التكبير. نعم. صحيح. بعضهم يكبر قبل أن يفعل ثم يفعل، وبعضهم يقوم ثم يكبر، إذا استرقى أيضا يكبر، بعضهم يسجد ثم يكبر، وبعضهم يكبر قبل أن يفعل. السنة البدء نعم. يكبر قبل أن يسجد، هذا يسقط بعض المأمومين. بعض العلماء الله أكبر ثم ينتهي التكبير سهل، وقد يسقط بعض المأمومين. السنة يبدأ به من حين الحركة، من حين يتحرك وينهيه مثل التكبير في حينما يصل إلى الأرض، هذا السنة. نعم. ما يمد مدا طويلا، لأن المد قد يفضي أيضا إلى مسابقة موضعه، مد مناسب. نعم. نعم. يعلمهم بالقول ويعلمهم بالفعل. بالقول يقول افعلوا كذا وكذا وكذا، وبالفعل يصلي ويريهم كيفية الصلاة. وله حالته إذا أراد التعليم والشرح يشرح، ويقول الحال أنه يوريهم كيفية الركوع ويريهم كيفية السجود، وله أن يعلمهم بالفعل يصلي الصلاة أمامهم. نعم. باب السنة في الجلوس بالتشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. نعم. هكذا سنة الجلوس في التشهد كما سيأتي في الحديث. نعم. كم الحديث. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، فبعلت وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. هذه سنة التشهد، التشهد الأول كما أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى تجلس عليه، هذه السنة. يقول معرفة كانت أم الدرداء تجلس في الصلاة في جلسة الرجل، وكانت فقيها وفعلوا عفتها تعلمة ليست أمية، والأصل في هذا أن الأحكام عامة للرجال والنساء، إلا ما دل الدليل على أنه خاص بالرجال أو بالنساء فيعمل بالدليل. أما قول الفقهاء إن المرأة تضم نفسها، الفقهاء يقولون المرأة تضم نفسها ولا تنضم لأنها عورة، وهذا يحتاج إلى دليل. الفقهاء يقولون المرأة ما تجلس مثل جلسة الرجل، ما تجلسها في عودها عن جنبها وبطنها عن فخذها، بل تضم نفسها لأنها عورة. أما أم الدرداء فكانت تفعل تجلس في الرجل، تجلس في التشهد وفي السجود تجافي، وكانت فقيها، وهذا هو السنة، وهذا من البخاري هذا، وهذا يروى أيضا وقوله كانت فقيها هذا من كلام البخاري رحمه الله، ويروى أيضا هذا عن مكحول، ويروى فقوله قول مكحول وكانت فقيها تجلس في الرجل ولا تفعل كما يقول الفقهاء تضم نفسها ولا تجافي السجود ولا تتورك في الجسد الأخير، وتفعل كما يفعل الرجل، لأن الأحكام عامة للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل، وليس هناك دليل يخص المرأة بأنها لا تفعل فعل الرجل في الصلاة. المرأة متسترة الحمد لله، سترة جميع جسدها فتجاهل. نعم. إيش؟ تدبر، تذكر عظمة الله، تدبر القرآن، إحضار قلبه هذا إذا تلسع الفتنة قد يقال إذا تلسع الفتنة هذا شيء آخر، كما أنها تكشف وجهها في الصلاة، وإذا كان عندها رجال أجانب تغطي وجهها طرق الصلاة يعدم الفتنة. الشيء العارض إذا كان عندها رجال وخشية تكون المجافاة من أسباب الفتنة فلا تجافي، كما أن المأموم يجافي المجافاة لا تمر بجواره، بعض المأمومين يؤذي من جاره يجده يجافي مجافاة شديدة حتى يؤذي من جاره بمن التقيت، لا هذا الإمام والمنفرد يجافي مجافاة يعني السنة التامة، أما المأموم فيجافي مجافاة لا تؤذي من حوله من بجواره. نعم تجلس في صلاتها في الصلاة عام تنصب رجلها اليمنى أو تثني اليسرى وبقية الأحكام كذلك وبقية الأحكام، لأن الأصل أن الأحكام عامة للرجال والنساء إلا ما خصه الدليل. ما يعني الآن تصلي كمان تصلي ما تمنع على ما يسعى عند أحد، تصلي وحدك في البيت ولا عند أحد، هل لا في الست ولا يسافر تسمع أحكام وتجافي وتجلس متوركة في صلاتها وفي التشهد الأول مفترشة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس متربع إذا جلس حاشا متربع، فاقتدى به ابنه عبد الله يجلس متربع فنهى عبد الله لا تفعل هذا، انصب رجلك اليمنى واثن اليسرى واجلس عليها، قال ما تفعل هذا انت متربع، قال ان رجلي لا تحملان انت لست مثلي، هذا الرجال لا تحملان بل اصيبهم بالمرض او لكبر السن لكبر سنه او لألم فيهما، واما شرط لا تحس بشيء عليك ان تفعل السنه. نعم ذكر أحسن ذكر عن الإمام الشيبة قال وروي قال قال أحسن زيد وروي عن نافع أن عمر كان يأمر النساء ويتربعن في الصلاة، قال وروي من وجه آخر عن صفية بنت أبي عبيد امرأة من عمر أنها كانت تتربع في الصلاة، وقال زرع بن إبراهيم عن خالد بن لجلاج كنا نسأل وقال من تخيل عن صفية بنت أبي عبيد امرأة من عمر لا بعض وقال قال زرع بن إبراهيم وقال من زرع بن إبراهيم عن خالد بن لجلاج كنا النساء يمرن بأن يتربعن إذا جلسنا في الصلاة ولا يجلسن جلوس الرجال على أوراقهن يتقي ذلك على المرأة مخافة أن يكون شيء منها، خرج ابن أبي شيبة يتقي ذلك يتقي ذلك على المرأة عن المرأة نعم مخافة أن يكون شيء منها، خرج ابن أبي شيبة وقال الإمام أحمد تتربع في جلوسها أو تسد رجليها عن يمينها والسجل عنده أفضل، وهو قول النقع والثوري وإسحاق لأنه أشرف جلسة الرجل وأبلغ في الاستماع والضم، وحمل بعض أصحابنا فعل أم الدرداء على مثل ذلك، وأما الإمام أحمد فصرح بأنه لا يذهب إلى فعل أم الدرداء. وروى سعيد المنصور بإسناد عن عبد الرحمن بن قاسم قال كانت عائشة تجلس في الصلاة عن عرقيها وتضم فخذيها وربما جلست متربعة، وقال الشعبي تجلس كما تيسر عليها، وقال قتادة تجلس كما ترى أنه أسر، وقال عطاء لا يضرها أي ذلك جلست إذا اجتمعت، قال وجلوس على شفة لا يسر حب إلي من أيمن، وقال حماد تفعل كيف شاءت، وخرج في أحده الصواب أنها تفعل من فراجها هذا الأصل، وهذا من باب الاستحقاق جلست لا يضرها. نعم حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء، وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا كنت أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمتن يديه من ركبتيه، ثم عصر ظهره. ثم هصر ظهره. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفتلش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة،

قال الشافعي رحمه الله تعالى قد الشافعي صلى الله عليه وسلم لو صلى احدكم فليصل في ذات الله قال وامر عن الوجود فجاوبه اهل المقاتل اولى فقال ليس كل امر عن الوجود لان الدلاله قد قامت على ان التكبير كغير المقام والتسليم والركوع والسجود ذات الجوارح وقد امر به عليه الصلاه والسلام وفعله وقال حين نزل فسبح اسم ربك العظيم واجعلها في ركوعه فلما نزل التسبح فسبح اسم ربك العالى قال اجعلها في السجود ثم تلقى العلماء والشافعي نعم هذا على الند ولم يقل عند الفرض فرضه بفعله عليه الصلاه والسلام وامر فيه فكذلك اكل التشهد ان به ليس بفرض وان كلمهما عنده ذكر ليس من عمل ذكر ليس من عمل من عمل بدن وقد قال عليه الصلاه والسلام بسوره لا يرمي بالفرائض ايضا فانه لما نادى كل الصلاه عن التشهد الاولى وعن كل الاولى فاخرى ان يمتع التشهد الاخر اذا جلس فيها وسهى عن التشهد المساله فيها اختلاف ولهذا المؤلف ما جزم بالترجمة قال بالتشهد الآخرة مالك والكوفيين يرون أنه ليس بواجب والشافعي وأحمد والجماعة يقول أنه واجب لأن النبي أمر قال فليقل التحيات إذا جلس أحدهم فليقل التحيات لله قال هذا الأمر للوجوب الأصل في الأوامر أنها الوجوب والآية قالوا لا الأمر ليس الوجوب هنا بدليل أن التكبيرات أمر بها والتسبيح وليس الوجوب والأقرب أنه الوجوب لأن حافظ عليه وقال صلى الله عليه وسلم ولقول ابن مسعود كنا نقول قبل أن يفرض عليه السلام نعم استعين بالله نعم باب الدعاء قبل السلام حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف يعني هذا في مشروعية الدعاء قبل السلام وأن يشفع المسلم أن يدعو بعد قبل السلام بعد التشهد وبعد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وفي أنه يدعو بهذه الدعوات الأربع اللهم أعوذك من عذاب جهنم وأعوذك من فتنة القبر وأعوذك من عذاب القبر وأعوذك من فتنة المحيا والممات وأعوذك من فتنة المسيح الدجال استعذ من عذاب جهنم وهي النار ومن عذاب القبر القبر عذاب القبر حق فلا بد من الإيمان به من فتنة المحيا والممات فتنة تكون في الحياة وفتنة تكون عند الموت وفتنة المسيح الدجال وهو الرجل الذي يحدث في آخر الزمان أعور عين اليمنى يدعي الصلاة أولا ثم يدعي النبوة ثم يدعي الربوبية وله فتنة عظيمة يعطيه الله حوائق على تعمل السماء فتمطر الأرض فتنبت ويقطع رجل نصفين له فتنة عظيمة فلهذا أمرنا بالاستعادة من فتنته يشفع المسلم أن يستعد لله من هذه الأمور الأربع سيد الله من أربع اللهم أعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وهنا ذكر من عذاب القبر وأعوذك من فتنة المسيح الدجال وأعوذك من فتنة المحيا والممات ولم يذكر من عذاب جهنم وجاء عليه الآخر حتى إن طاووس بن كيسان الجمالي يرى أن من التابعين التابعي الجليل يرى أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع واسع والجمهور على أنه مستحب لكن طاووس يرى أنها واجب قال لابنه لما صلى هل استعذت بالله من أربع قال لا قال أعد صلاتك دل على أنه يرى واجب والصواب للآية أنه مستحب وكذلك أيضا مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستعيذ يقول اللهم أعوذك من المأثم والمغرم المأثم الإثم والمغرم الدين فقال له قال ما أكثر ما تستعيذ من المغرم خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل إذا غرم حدث حد إن الرجل إذا غرم يعني صار على دين حدث فكذب ووعد فأخذ فلهذا كان يستعيذ من الدين سنة مرة لأنه يكون سبب في الكذب ويكون سبب في خلف الوعد كيف يكون هذا؟ يعني صاحب الدين يأتي ويقول أوفني دينك فيريد أن يسعى نفسه يقول أعطيك يوم الثلاثة تأتيني بعد بكرة ثم يأتي ولا يكذب فيأتي فيحدث فيكذب ويعده فيحدث فهذا الدين من أسباب

ينفذ النساء قبل أن يدركن من انصرف من القوم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس قليلا حتى ينصرف النساء قبل أن يدركن الرجال. وهذه التربية معقودة لحكم التسليم. ما هو التسليم؟ التسليم هل هما فرض أو ليس بفرض؟ ولم يبت المؤلف رحمه الله بالحكم، لأن المسألة مختلفة فيها بين العلماء. بعضهم يرى أن التسليم فرض، وبعضهم يرى أنه ليس فرض. أن التسليم ليس بفرض، وإنما هو امتثال من الصلاة، خروج من الصلاة. قال يخرج من الصلاة بالتسليم وبغير التسليم. حتى أن بعض الأحناف يرى أنه يخرج إذا قرأ التشهد انتهت الصلاة. فلو أحدث خرج من الصلاة، انتهت الصلاة بدون تسليم. إذا خرج منه الحدث بعد أن يقرأ التشهد صحت الصلاة عنده. ولهذا قال المؤلف باب التسليم، يعني ما حكم؟ هل هو فرض أو ليس بفرض؟ والصواب أن التسليم فرض، وهو ركن من أركان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه وقال صلوا كما رأيتم أن يصلوا. وأما حديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهو حديث حسن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل، هو سيء الحفظ لكن له شواهد. والواجب عند الجمهور التسليمة الأولى، فلا يجوز للمأموم أن يسلم حتى يسلم التسليمة الأولى، والأكمل ألا يسلم المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتين الأولى والثانية. ويسلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس. والجمهور على أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، والصواب أن كليهما فرض لمواضعة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العمال يتساهل يسلم على الإمام التسليمة الأولى، وهذا خطأ يفشى عليهم بطان الصلاة. أما لو سلم بعد التسليمة الأولى فالتسليمة الثانية ليست واجبة عند الجمهور سنة، وإن كان الأحوط للمسلم أن لا يسلم إلا بعد التسليمتين. الجمهور على أن التسليمة الأولى فرض والثانية سنة، وقول الثاني أن كلا التسليمتين فرض وهو من أركان الصلاة. ذهب إلى هذا الحنابلة وجماعة من أهل العلم. قول أن كان الرسول إذا سلم، لأنه يسلم ويحافظ عليه، قال خذوا عني مناسككم، قال فصلوا كما رأيتموه يصلي. نعم تكلم عليه عندك تسليم جرى في الرجب، هذا حافظ الرجب. نعم بعد هذا السجع، لأن يعني حتى حتى التشهد مباشر لو غفت من السجع الثانية ثم أحدث فالحلف عندهم أشياء يعني مخالفة للجمهور، فقد أسير المتأخرين، والمتأخرين يرى أن القيام بعد الركوع والجلوس بعد التسليم ليس بواجب، والتسليم ليس بواجب، وقراءة الفاتحة ليست واجبة. وعلى هذا فإذا جلس التشهد ثم أحدث صح الصلاة عنده ولو لم يسلم. هذا لا شك أنه مخالف لما عليه لما هي. نعم. نعم. وقول صلوا كما رأيتم وسلم. وعلى السلام ما تركت السلام في صلاة. نعم. باب يسلم حين يسلم الإمام. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم سلمنا حين سلم. هذا السنة للمأموم أن يسلم إذا سلم الإمام، ثم ينتظر حتى يسلم على التسليمتين ثم يتابعه. نعم. باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجدا مجها من دلو كان في دارهم. قال سمعت عتبان بن مالك للأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقوم بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي فوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا. فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه معه بعدما اشتد النهار فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم. نعم. هذه الترجمة رد ابن حجر رحمه الله الرد على من استحب من المالكية تسليمة ثالثة بين التسليمتين أو بعدهما للرد على الإمام. مالكي بعضهم يقولون يرد على الإمام إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله تقول السلام عليكم ورحمة الله ثم تسلم عليه ترد عليه السلام وعليكم السلام أو بعد التسليمة الثالثة بعد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام. فلهذا قال المؤلف باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. فلا يشرع للمأموم أن يرد السلام على الإمام، لا يشرع تسليمة ثالثة بين التسليمتين أو بعد التسليمتين، تكتفي بالتسليمتين، اكتفي بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول المأموم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ولا يقول ولا يرد على الإمام تسليمة ثالثة، لا بين التسليمتين ولا بعدهما. فالصواب أنه لا يستحب بل ولا يشرع لعدم الدليل. ولأن التسليم واجب من واجبات الصلاة. تسليم واجب بل ركن من أركان الصلاة. فلا يشرع الرد عليه لا من المصلي ولا من الجالس. إذا قال لنا السلام عليكم ورحمة الله لا يحتاج رد. لا من المصلي نفسه ولا من الجالس الذي لا يصلي. ما يقول الإمام عليكم السلام. لأن هذا ركن من أركان الصلاة. إنما يرد على المسلم هذا في غير الصلاة. فجاء إنسان وسلم تقول عليكم السلام. أما المصلي إذا قال السلام عليكم ورحمة الله لا يرد عليه. لا يرد عليه من خلفه ولا من كان جالسا. لا يشرع تسليم رد السلام عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قال ثم سلم وسلم وسلمنا حين سلم. وليس فيه أنهم ردوا عليه السلام. وفيه أن السيول والأمطار إذا حلت بين الإنسان وبين المسجد فهي عذر. ولهذا عثمان بن مالك قال السيول تحول بيني وبين مسجد قومي. فوجدت أنك جئت صليت في بيتي في مكان أتخذ مصلى إذا حلت السيول بيني وبين المسجد. دل على أن المطر عذر ترك الجماعة. وفيه مشروعية الصلاة جماعة نافلة في بعض الأحيان كما قال الذي صلى في بيت عثمان. وفيه التبرك بالمكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خاص من صلاته في حياته لما جاء الله فيه من البركة. نعم. وين الخليف الأول؟ هذا ما هو حديث واحد، هذا هو حديث واحد، ما هو حديثين، هذا حديث واحد. بس يبين أن محمود بن الربيع اللي روى عن سلمان مالك وإن كان صغير لكنه عاقل، يعقل. مجه النبي صلى الله عليه وسلم مجة من دلوهم ومجها في وجهه وفهمها وهو من خمس سنين. فدل على ضابط الحديث. ما يقال أنه صغير أنه ما عقل حديث عثمان، لا يقول أنا فاهم. فهم يعني تذكر مجه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرب من جلو في دارهم شرب منه ثم مجها حتى من باب التبرك ومجها في وجهه. يعني جد محمود بن الربيع وعقله يقول انا بكرها. دل على انه ضابط الحديث. فلا يقول احد ان هذا الصغير ما ضبط الحديث. نعم. لا هذا ما جاء في الحديث هذا ليس فيها. الشاهد هذه الاولى تركها. نعم. بارك الله. الم يقم بالله من الركعه الثالثه قال بعض الشرعية يصلي على التشهد الأول قال آخرون يسقط ولا يصلي، من صلى فلا صلاة مستحب عند بعض العلماء، أما الدعاء لا، ما في دعاء. نعم. أحسن إليك. يقول السائل: لماذا وضع الإمام البخاري أبواب صلة الصلاة في كتاب الأذان ولم يضعها في كتاب الصلاة؟ لا، كل في كتاب الصلاة، كل تابع، كل كتاب الصلاة بدعة إلى صلاة الجمعة، والأذان تابع للصلاة، الأذان للصلاة، الأذان من أبواب الصلاة. نعم. يقول أحسن إليك: إذا صلى إنسان مع ناس يداومون عن قنوت في صلاة الفجر، ومعهم من لا يرى الدوام عن قنوت بل في وقت النوازل، فلما قنتوا يقول لا يقنت معهم ولا يرفع يديه، ها؟ ولا يرفع يديه. لا، الصواب انه يتابع الامام ولو كان لا يرى قنوت، فالانسان اذا صلى مع من يقنت يتابع. كان الامام احمد رحمه الله لا يرى قنوت في الفجر، واذا صلى خلف من يقنت قنت معه جمعا للكلمه ودرعا للفتنه، لا يشرك، الخلاف شرط. ولما صلى امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بالناس في منى واجتهد واتم الصلاه، صلى معه الصحابه وصلى معه ابن مسعود، وكان لا يرى اتمام الصلاه، فلما سلم حوق ابن مسعود قال لا حول ولا قوه الا بالله، صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ركعتين، صليت خلف ابي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وصلى ايضا خلف عثمان في اول خلافه، فليس حظي من أربع ركعتان، من أربع ركعات ركعتان متقبلتان. فقيل له: إذا كنت ترى أن مصيبة فلا حول ولا قوة إلا بالله فتصلي خلفه، قال خلفه كيف تصلي خلفه وأنت ترى أن هذا دائر وأنه لا ينبغي، وأن ترى أنه مصيبة فقال له حول قبل الله، فقال خلفه شر، لا أريد أن أخالف ولا أريد أن أشك، فلا شك لا ينبغي أن يشك، لا يصلى خلف من يقنص يقنص بعد. وكذلك الختمة في رمضان، إذا ختم الإمام تصلي خلفه وتؤمن ولو كنت لا ترى الختمة، الختمة يعرف ختمة اختلف فيه من العلماء، بعض العلماء يرى مشروع بعضهم يرى غير مشروع، فإذا رأى الإمام الختمة صلي معه ولا تشرك كما يفعل بعض الشباب في المسجد الحرام، إذا ختم الإمام جلس صار يتحدثون ويشربون القهوة، هذا غلط، هذا مخالف للحدود، اختلاف ما ينبغي هذا، صلي خلفه واترك رأيك لرأي الإمام. نعم، الخلاف شر. نعم، يصلي خلف من يقنط وهو لا يرى قنط، لا يرى قنط. نعم، لأن هذا في جمع للكلمة، وواجب على المسلمين أن يتحدوا ويقول كلمة واحدة ولا يسب بعضهم عن بعض في المسائل الخلافية، يترك المأموم رأيه لرأي الإمام ولا شيء. كما أن الاختلاف في فروع، لو كان الإمام لا يرى أن خروج الدم ينقض الوضوء والمأمور يرى أنه ينقض الوضوء يترك المأمور رأيه، ولا يرى أن لحم الجزء ينقض الوضوء، صلى الخليفة هارون الرشيد بالناس وقد احتجر وافتي بأن خروج الدم الدم لا ينقض الوضوء، وصلى خلف محمد بن يوسف وكان يرى أن الختامة تنقض الوضوء، فسئل محمد يوسف صليت خلفه وهو احتجم ولم يصلي ولم يتوضا، فقال امير المؤمنين يجب ان تترك رايي لرايه، فصلى خلفه ترك رايه لان مساله اجتهاديه. نعم. البخاري رحمه الله تعالى: باب الذكر بعد الصلاه. حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أنه أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف قضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذان الحديثان عن ابن عباس رضي الله عنهما فيهما بيان أن الذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد المكتوبة، تنصرف الناس في المكتوبة كان الناس يرفعون أصواتهم بالذكر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعرف العباس رضي الله عنه وهو صغير انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهز الاحتلال. وهذا مجمل قوله كان رفع الصوت بذكره، أن رفع الصوت بالذكر كان يصله الناس من الصبح كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير هذا مجمل فسره لحديث مفصلة، وهي ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر ثلاثة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام أو تباركت ذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك وله حمد وهو على كل شيء قدير، ثم يسبح ويحمد ويكبر. هكذا أدلة الحديث الصحيحة، فإذا ضمت الحديث بعضها إلى بعض تبينها حديث أبي هريرة وحديث المغيرة وحديث الزبير كلها فيها بيان الذكر بعد الصلاة، فهي ضمت هذه الحديث بعضها إلى بعض تبين تفسير الذكر وترتيبه. نعم، وأنه أولا يستغفر ثلاثة ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من فجر، ثم يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33، والذكر في هذا أنواع كما سيأتي. نعم، لا هذا مجمل وهذا مجمل تفسير الحديث تكفير وغير تسبيح وتكفير وتهليل. نعم، هذا قاعدة أن الحديث المجمل تفصل الحديث المفصل. نعم، إذا ما يكفي اسم نفسه هذا اسم نفسه في الصلاة، الصلاة كان الصلاة اسم نفسه ولا يشوفها على الأخر، أما بعد الصلاة لا يبقى صوت. ولهذا كان ابن عباس يخرج المفتي يعرف من قراءة اسم إذا سمع يسمع التكبير الذكر التهليل والتحميد والتكبير يكون مرتفع حتى إن من يأتي المسجد يسمع الناس يسمع الصوت ويعرف من قراءة الصلاة. الأول سنة رفع الذكر رفع الصلوات يرفع الإنسان صوته وهو بقدر ما يسمع نفسه يسمع نفسه ويسمع غيره يجهر جهر الذكر بعد الصلاة جهر، أما في أذكار الصلاة في أثناء الصلاة لا يشوش على يكون ذكر بقدر ما يسمع نفسه. نعم. حدثنا محمد بن وابي حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون قال لا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33 فاختلفنا بيننا فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 فرجعت إليه فقال فقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33 حتى يكون منهن كلهن كلهن تأكيد الضمير منهن حتى يكون منهن كلهن 33 حتى يكون منهن كلهن 33. نعم، وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيه حرص الصحابة على الخير وتنافسهم فيه رضي الله عنهم وأرضاهم، وأن الفقراء ولا غنى يتنافسون في فعل الخير. جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون من كونهم لم يستطيعوا اللحاق بالأغنياء في فعل الخير، فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. وفي الأخذ ذهب أهل الدثور بالأجور، فردهم الأموال يصلون كما نصلي. فالله قال كيف ذلك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول قبل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. يعني أننا نشاركهم ويشاركوننا في، نحن نشاركهم في العبادات، الصلاة الصوم الحج، لكن العبادات المالية ما نستطيع أن نشاركها، ليس عندنا ما يحجون ويعتمرون ويتصدقون. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله. قالوا بلى يا رسول الله. فقال تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف الصلاة لهم دبر كل صلاة 33. وفي اللفظ الآخر أن الأغنياء سمعوا بهذا الإرشاد النبوي فعملوا، فرجع الفقراء مرة أخرى وقال يا رسول الله سمع إخواننا أهل الدثور وجعلوا يأتون بالذكر ويزيدون علينا بالصدقات بالإنفاق بالمشاريع الخيرية، جعلوا يسبحون ويهللون مثلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله في آخره فاختلفنا بيننا، جاء في رواية مسلم أن الاختلاف إنما هو